الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال المفسرون: يريد تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه سبحانه وتعالى أعظم التيسير، ويسهلها أبلغ تسهيل. والوجه في الآية عموم اللفظ في جميع أمور الدين، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة واليسر في أصل هذا الدين كله. وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله وشدته سهلها سبحانه وتعالى تسهيلا آخر، إما بإسقاطها بالكلية أو بتخفيف أنواع التخفيفات المتنوعة. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفصيلها تضمنت جميع الشرعيات كلها، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات في عامة مسائل الشريعة، حتى إنه سبحانه وتعالى كرر في الآية تأكيدا فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي حرج؟ لأن الحرج مشقة وعسر وضيق وشدة، كما والدين كله تيسير ولا ضيق فيه. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه النعمة ونعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة واللطف والود والتسهيل والسماحة. وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام التي هي مما خص الله بها هذه الأمة. روى معمر عن قتادة قال: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي، كان يقال للنبي: اذهب فلا حرج عليك. وقيل لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي شهيد على أمته. وقيل لهذه الأمة: لتكونوا شهداء على الناس. ويقال للنبي: سل تعطه. وقيل لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. وهذا فضل الله امتن الله به على أمة محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وخاتم الأمم. قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع، وأما السلابة والسراق والمجرمون والمفسدون وأصحاب الحدود والعصاة وأصحاب الكبائر فعليهم كل الحرج، فهم جائلوا على أنفسهم بمفارقتهم تعاليم الدين وآدابه والتخلق بأخلاقه، ومع صحة اليقين وجوده العزم ليس على المتقين حرج. قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي هذه الآية مناسبة للحكمة والرحمة الإلهية، حيث جعل كلا بحسبه، لأنه لا واجب مع العجز، فخفف عن المعسر، وأنه لا يلزم ولا يكلف إلا ما آتاه وقدر عليه. فهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقال تيسر لفلان الخروج واستيسر له، أي تهيأ وتسهل، وهو ضد العسر، والميسور ضد المعسور. والقاعدة الفقهية المشهورة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ومعنى القاعدة: كل ما تعسر فعله يسقط عن العبد إن كان خالصا لله، لا لهوى ولا لنفس، وما قدر عليه من الواجبات لا بد من فعله. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين لما أصيب بالناسور، فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والميسور لا يسقط للعبد بلا مشقة. الرجل الذي عقله فيه وهو في العناية المركزة لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستنجي ولا يتوجه إلى القبلة ولا يلبس ملابس سيئة طيبة بدون طهارة، يصلي على كل حال ولو بعينه، فالميسور لا يسقط بالمعصور. فانظر في غاية القوة والصحة، لا يدخلون المساجد بل لا يصلون في بيوتهم. فهؤلاء الذين عليهم كل الحرج، هذه أمور تخصص عموم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وحديث الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية، مع قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي وفقه الله لها. ومعناها سيهيئه للعود إلى العمل الصالح دائما إن كان على الحق، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، فستأتيك الميسرة والتيسير بإذن الله تعالى. علل وشروط وأسباب وكذلك موانع. وروى الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الشرح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب قال: لن يغلب عسر يسرين. ثم روى الحاكم عن الحسن البصري تابعي حديث مرسل الحسن عن النبي، فكل تابعي قال رسول الله فهو حديث مرسل، أي منقطع، ليس بين التابعي والصحابي والنبي صحابي. فقال الحسن البصري: التابعي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وأحمد في المسند من حديث طويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، ليس بنكرة، الألف واللام العسر واحد ليس بنكرة. وتنكير اليسر يدل على تكراره: فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام بالألف واللام الدال على الاستغراق، الاستغراق كل الشيء والعموم، دلالة على أن كل عسر وكرب وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإن آخره التيسير ملازم له، فإن مع العسر يسرا، منكرا لكل أمر يأتي اليسر إن شاء الله، ولكن بالأسباب والشروط والعلل. وبعد أن قال تعالى: فسنيسره لليسرى، قال: إن علينا للهدى، أي علينا أن نبين الحلال والحرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال بين والحرام بين، فمن سلك طريق الهدى وصل إليه بالله، وهو مثل قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، على الله بيان الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق وأقصرها الموصل إلى الله، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. سبيل واحد، طريق واحد، منهج واحد، دين واحد، وإلى كرامته دار كرامته. وعلى الله قصد السبيل وهو جائر ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. قال: فمن فضله وكرمه وتيسيره للعباد الصالحين، هذا هو الطريق الصحيح السليم، ومنها طريق جائر زائغ منحرف عن عقائده وأعماله، وهو كل ما خالف الصراط المستقيم كما في الآية السابقة، فهو قاطع عن الله وموصل إلى دار الشقاء. فسلك المهتدون المتقون الورعون المؤمنون الصراط المستقيم بإذن ربهم، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق وهذا هو الحق. قال الله، قال الرسول، قال إجماع المسلمين سلفا وخلفا، فهو قاطع عن الله وموصل إلى دار الشقاء. فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم، وضل الغاوون عنه وسلكوا الطريق الجائرة، ولو شاء لهداكم أجمعين. ولكنه سبحانه وتعالى هدى بعضا كرما منه وفضلا، ولم يهدي آخرين حكمة منه وعدلا، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. البخل هنا ليس المادية فحسب، الأمر الشرعية، الأمر والنهي وحدود الله. وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، أي أن الجميع ملكنا، وأن المتصرفون فيهما. وروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ ما دام الأمر هكذا لماذا نعمل؟ وفي رواية: أنعمل على ما فرغ منه أو على ما هو مؤتنف، أي جديد استئناف؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، بل على أمر قد فرغ منه. فقال: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وإذن لكان كل إنسان مع زوجته وأولاده يمكث في البيت وينزل الطعام والشراب من السماء. كل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الناس تعلم هذا جيدا، والذي يكون لا ينزل للعمل لإنفال الإنفاق على أولاده يقولون: هذا رجل مجنون. فكل الأمة إلا من رحم الله وقليل ما هم مجانين. في الأمور الشرعية ربنا يغفر يا عم الشيخ، ادعي لنا. هذا جنون، لماذا لا تصلي؟ الصلاة هي التي تأتي بالرزق، فتذهب وأنت في المرض لا تستطيع أن تتحرك وتنزل للعمل ثم لا تصلي، ما هذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ألا ترجون لله وقارا؟ ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، بخل على الله لا يصلي ولا يتقي الله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. وفي رواية الترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أم مبتدأ أو مبتدع جديد؟ فقال: فيما قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كلا ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء، وفي رواية اعملوا وسددوا وقاربوا، فكل ميسر لما خلق له. لما نزل قول الله تعالى كما في صحيحين: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجمع العامة والخاصة وقال لهم وابتدأ بفاطمة: يا فاطمة اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ما هذه القوة التي تتملك الرجال ينزلون للعمل ويكونون في غاية الضعف، كأنه عنده شلل في أعضائه لا يصلي؟ هذه الرجولة، هذه الرجولة. لا والله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. العهد بينك وبين الله في الأعمال الصالحة والأمر والنهي، ثم بعد ذلك توفق للرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، من مستجيب، من عامل، من متعل؟ وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى: وقل لهم قولا ميسورا. وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن. ويخبر تعالى عن نعمته وأنه يسر القرآن الكريم بلسان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يسر ألفاظه ومعانيه ليحصل المقصود منه والانتفاع. فإن لم تفهم لن تعمل، كيف تعمل بشيء أنت لا تدرك معناه ولا مقصوده ولا مراده؟ لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا القرآن لم ينزل علينا وأنزله الله على رسوله ليوضع في التبلوهات، يوضع في السيارة على أولها أو في الصالون. هذا ينزل ونزل ليعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو أنزل ليعمل به، وإن لم تعمل به ليس هناك بركة ولا خير. لتبشر به المتقين بالترغيب والترهيب في المبشر به من الثواب العاجل والآجل، وذكر الأسباب الموجبة للبشارة، وتنذر به قوما لدا، قوما شديدين في باطلهم وجدالهم الفاسد الفاسق وكسلهم، أقوياء في ضلالهم وحججهم الداحضة، فتنذرهم ليقوم عليهم وتقوم عليهم الحجة والمحجة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. روى البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. رواه أحمد في مسنده بسند صحيح كما قال ابن حجر في فتح الباب، وفي رواية: خير دينكم أيسره، وفي رواية: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم اليسر. فروى البخاري عن رسول الله أنه قال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قال ابن حجر: والمراد بالغدوة استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، أنت تعلم الوقت الذي تنشط فيه. والغدوة بالفتح سير أول النهار ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والروحة السير بعد الزوال، ووقت الزوال هو وقت صلاة الظهر. والدلجة يسير والسير آخر الليل، وقيل سير الليل كله. وحسن هذه الاستعارة والكناية أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة لا مقر، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروع ما يكون فيها البدن للعبادة. وفي رواية الحديث: القصد القصد تبلغه، والمراد الأخذ بالأمر الأوسط المعتدل، وأن الأولى للعابد والعامل لله ألا يجتهد ويجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع عن العبادة، بل يعمل بتلطف وتدرج ليدوم عمله ولا ينقطع. قال ابن حجر: قول البخاري باب الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، أو سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبلنا، يعني الله تعالى رفع عن هذه الأمة الإسر والحرج والمشقة التي كانت على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة على أن توبتهم، توبة بني إسرائيل، كانت بقتل أنفسهم، كما في سورة البقرة وحال بني إسرائيل لما عبدوا العجل بعد أن بعث موسى، فأمرهم الله أن يقتل الأب أباه، ابنه والابن أباه، وهكذا. فمات في هذه اللحظة أو في هذه الساعة 70,000 منهم. فرفع الله هذا الأسر عن هذه الأمة، خير الأمم وأفضل الأمم. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع عن الذنب والعزم، والندم توبة. قال سلمة: الندم توبة، عندما تندب عندما تندم ففي نفس اللحظة قد تبت، ولكن لا تستكمل ما كنت فيه من الضلال، بل تب توبة الرجال. الدين كلها محبوبة، التدين والدين كله محبوب ومرغوب، ولكن ما كان منها سمحا سهلا لينا فهو أحب إلى الله. والمراد بالأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتحرف كما فعل أهل الكتاب، وقبل أن تنحرف وتتغير. والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ويقال: تحنف الرجل، أي تحرى وقصد طريق السلامة والصلاح، فلا تعمق لأحد ولا يتنطأ في الأعمال الدينية ويترك الرفق بنفسه إلا عجز وانقطع فيغلب. روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون المبالغون، فيكون العبد بين الإفراط والتفريط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فسددوا، أي الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. وقوله سلمة: وقاربوا، أي وإن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منكم على قدر الطاقة. وقولوا عليه الصلاة والسلام: وأبشروا، أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. في الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والمراد بتبشير من عجز عن العمل بالأكمل، لا واجب مع العجز ولا يكلف الله إلا وسعها، فاعمل بإخلاص فالله يرفع عنك المقت والغضب ويفرج الكرب. فإن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص، لأنه ضعيف، لا يستلزم نقص أجره. وأبهم صلى الله عليه وسلم في الحديث المبشر به من الثواب تعظيما له وتفخيما لعلو الثواب والمنزلة لمن أراد الله به خيرا. وراى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذه شريعة الفرقة الناجية، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أنه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله وأسبابه وشروطه، وظهر أن أصل هذا الدين اليسر والسهولة والسماحة واللين ورفع الحرج والمشقة ودفع العنت والتخفيف على الناس في أمور دينهم ودنياهم، غير أن هناك أدلة كلية أخرى توجب الأخذ بها، على رأسها إجماع المسلمين على أن العلم معرفة الحق بدليلهم. فإن وجد دليل على التجديد في بعض مسائل الشريعة في الدين أو في الدنيا فكذلك يجب الأخذ بها واعتبارها، لأن التجديد دين وأن التسهيل دين. لقول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإجماع المسلمين كذلك المفروض لا تثبت إلا بيقين، ولا يستقر واجب على مكلف إلا بنص من القرآن أو السنة الصحيحة الصريحة لفظا ومعنى رواية ودراية وإجماع أو بإجماع معتبر لا خلاف فيه، كتاب سنة إجماع. وذلك لأن الأصل الكلي في شريعة الإسلام البراءة الأصلية، وهي الأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا يجوز إلزام المكلف بواجب أو فرض إلا بدليل معتبر يقيني لا احتمال فيه ولا شك لوجود القاعدة الكلية على ذلك، ومنها قاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. وعليه فقد تقرر بالكتاب والسنة والإجماع وجوب الاستقرار الأمني ودفع الفساد المؤدي والموصل والمسبب إلى انتشار الخوف والاضطراب بين الأميين، فوجب شرعا وعقلا وعرفا واجتماعا معاقبة النصوص والمجرمين والمخربين والمروعين لعباد الله الآمنين من المسلمين وغير المسلمين. وقد اتفق العقلاء في كل زمان ومكان وكل مذهب وملة على أن الأصل الكبير الذي لا غنى لأحد عنه، فقد قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال سبحانه وتعالى: وإذا تولى في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالذي يقتل بغير حق فلا بد أن يقتص منه حتى لا يشيع الخوف والذعر وتفسد المجتمعات والبلاد والعباد. فجعل الله موت القاتل حياة، لأنه لو لم يزجر لعم القتل في كل زمان ومكان، ولما أمن الناس على حياتهم. وهذا أعظم المشقة والتجديد، مع وجود الآيات والأحاديث والإجماعات على تيسير الدين وحنيفية الشريعة السمحة السهلة. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خشية الفقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آخر آيات في سورة الأنعام قال تعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا. روى الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ووافقه الإمام الذهبي في التلخيص وصححه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يبايعني على هذه الآيات؟ ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، حتى ختم الآيات الثلاث قال: فمن وفى فأجره على الله، ومن اقتص شيئا أدركه الله بها أو انتقص شيئا أدركه الله بها في الدنيا كانت عقوبة له، ومن أخر إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني فهو في مشيئة الله. فالذي يعصي الله ويبتليه الله بالأمراض ولا بالفقر أو بالقرض فهذا فضل من الله عليه حتى لا تؤخذ به يوم القيامة، حتى فيما يحدث لك من البلاء العظيم تسجد لله شكرا. وعن كعب الأحبار العالم التابعي الحبر اليهودي الذي أسلم وكان عنده علم من الكتاب، وكان دائما عمر بن الخطاب يستشيره فيما كان من أهل الكتاب، قال على الآيات الثلاث من سورة الأنعام: هذه الآية مفتتح التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذا في كل الأديان. وقال ابن عباس: هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة من لدن آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاح ضد الفساد، والفساد ضد الصلاح، والصلاح بين والفساد بين، ولكن الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فقال الفقيه الأصولي الإمام محمد بن علي الشوكاني في كتابه إرشاد الفعول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: وقع الخلاف في مسألة الأخذ بأخف ما قيل، وقد صار بعضهم إلى ذلك لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: بعثت بالحنيفية السمحة، وقوله: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وناسوا هذه الآيات من سورة الأنعام، وناسوا العقاب الشديد للفعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا ملك إلا الله ولا قادر إلا الله ولا حافظ إلا الله ولا رازق إلا الله. فعال لما يريد الذي يخالف الفعال لما يريد. وإن تنعم في الدنيا فهو على ضنك وعلى كرب حتى لو كان معه كنوز الدنيا. قال: وبعضهم صار إلى الأخذ بالأشق والأشد في مسائل الدين والشريعة، ولا معنى لوجود الخلاف في مثل هذه الأمور، لأن الدين كله يسر والشريعة جميعا سهلة سمحة، والذي يجب الأخذ به ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله. فإذا تعارضت الأدلة ولم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجعا، بل يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة. والحلال بين، والحرام بين، والفاسد بين، والصالح بين، والصغير والكبير والجاهل والعالم يعلم الصالح من الفاسد وأهل الصلاح من أهل الفساد. فالعلم معرفة الحق بدليله في التيسير والتجديد، وذلك أصول الدين، فذلك أصول دين الإسلام، وغير ذلك شقاق وطوام ولعب بالألفاظ والكلام وتجهيل وتسفيه وخصام. وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.